ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فقول الله جل وعلا ولا هم ينصرون، كما قال المؤلف رحمه الله، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، اضمحلت ضعفت يعني اضمحلال الضعف، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء. فمن الذي يقف أمام عدل الله سبحانه وتعالى إذا قضى على هؤلاء بالنار وبالعذاب؟ فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بعد أن بين لهم الله جل وعلا سبل الهداية والطريق الذي يوصلهم إلى الجنة وينجيهم من عذاب الله، ثم تنكبوا الصراط وأصروا على الباطل وعلى الكفر، كان مأواهم النار خالدين فيها أبدا، لا يجدون لهم ناصرا ولا يجدون لهم شفيعا ولا يجدون لهم خليلا، كما قال الله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا يقبل منهم الفداء. وهو العدل كما قال الله جل وعلا: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي تعطي كل عطاء لا يؤخذ منها. فقد كان المطلوب منهم أيسر من هذا، وهو أن يؤمنوا بالله وأن يتبعوا شرعه، وليسوا بحاجة إلى أن يعطوا شيء من الفداء، ولا أن يعطوا شيء من المال ولا من الهبات. كان يكفي من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لينجو من عذابه. وفي هذا أيضا بطلان المذاهب والأديان التي تقوم على الفداء وعلى طلب الأموال لنيل المغفرة أو لدخول الجنة، فهذه كلها لا شك من الأباطيل ومن البدع والمحدثات. وقد توجد في بعض الفرق الإسلامية للأسف الشديد، حتى ربما يعطي بعضهم بعض أفرادها صكوكا للغفران، أو يعطيهم مفاتيح للجنة كما هو الواقع المعلوم. هذا لا شك أنها من الانحرافات العظيمة. فالله جل وعلا يسر على العباد سبل الهداية، وبين لهم وأوضح لهم وهيأ لهم من الأسباب ما يعينهم على سلوك هذه السبل، ولكن من الناس من تنكب عن هذا الصراط، فمنهم من تنكب عن هذا الصراط إلى كفر فخرج من ديانة الإسلام، كان مستحقا للخروج أو في هذا الخروج للنار والعذاب والخلود فيها. ومنهم من تنكب هذا الصراط إلى بدع ومحدثات فخالف الطريق السوي والصراط المستقيم، فذهب إلى محدثات أو إلى تحزبات أو إلى ضلالات وأهواء. ومنهم من تنكب هذا الصراط بما هو أقل من ذلك، بعدم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتمار بالأوامر والامتناع عن النواهي، فقام فيه من فعل الكبائر ونحو ذلك ما قام، فهذا أيضا خالف الصراط. ولكن يفرق حال من يبقى على الإيمان عمن لا يبقى على الإيمان، أن من لا يبقى على الإيمان لا تنفعه شفاعة شافع، وكذلك لا يكون تحت رحمة الله جل وعلا ولا تحت إحسانه، بخلاف المسلم الذي يحصل منه تفريط وهو محافظ على أصل التوحيد وعلى بقاء التوحيد، فإنه وإن لم يتب من معاصيه فإن عنده الحسنة العظيمة وهي التوحيد، ولذلك يكون تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في نار جهنم، كان مآله إلى الجنة. نعم. وإذ نجيناكم. ونحن في الحقيقة نلحظ في هذه الآيات وفي الآيات التالية والآتية ما فيه بيان لنعم الله جل وعلا التي أنعم بها على بني إسرائيل، ولكثرة ما فضلهم ولكثرة ما أعطاهم ويسر لهم من العجائب، لكنهم مع ذلك تركبوا الصراط ولم يتبعوا الرسل ولا أخذوا بشرع الله جل وعلا ولا بدينه، فحصلت لهم عدة نكسات وعدة نكبات في بسبب عدم استجابتهم. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يصومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. يعني في هذه الآية الله جل وعلا ذكر لهم ما امتن عليهم من النجاة من فرعون، فإن فرعون بعد أن جمع جنوده لقتل موسى ومن معه نجاهم الله سبحانه وتعالى، وبين الله جل وعلا في هذه الآية ما كان يقوم به فرعون من الظلم الكبير، وذلك من سوء العذاب ومن تذبيح الأبناء، من ذبح الأبناء ومن استحياء النساء. قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال بعض أهل التفسير آل فرعون أي أهل مصر، وقال بعضهم من أهل بيته، وقيل من أتباعه على دينه الذين كانوا على دينه، فهذه الأقوال ذكرها أهل العلم في كتب التفسير. قال: أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. قال بعض أهل العلم من سوء العذاب ذبح الأبناء، وقال بعضهم لا، لأنه جاء في الآية يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فيكون العطف هنا فيه مغايرة، فإن سوء العذاب هو المشقة التي كانوا يفرضونها عليهم من الأعمال، وأما تذبيح الأبناء فهذا أيضا أمر آخر من العذاب الذي كان يفعله فرعون في بني إسرائيل. نعم. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته. فرعون بعضهم قال يعني اسمه الوليد بن مصعب، وهذا يمكن قاله الأكثرون، وإن كان يعني هذه من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، لأن فرعون هو لقب لملك مصر وليس اسم لملكها، كل من ملك مصر سمي فرعونا، كما أن كل من ملك فارس سمي إيش كسرى، وكل من ملك الروم سمي قيصر، فهي ألقاب. نعم. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. يعني أشار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية إلى أنه موقوف عن ابن عباس، وقد يكون مأخوذ من الإسرائيليات. نعم. فعند ذلك يعني وقد لا يثبت عن ابن عباس أصلا، لكن ينسب إلى ابن عباس بعض الآثار التي لا تصح عنه، رضي الله عنه وأرضاه. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. يعني هذا ورد عن ابن عباس، ورد عن مجاهد وعن غيرهم. نقول الله جل وعلا: وفي ذلكم بلاء، أي نعمة، لأن البلاء يعني يذكر في النعم وفي النقم. وقال بعض المفسرين وورد عن بعض التابعين أن المراد النقمة وليس النعمة، وذلك أن قوله جل وعلا: وفي ذلكم، أي فيما يعني يعذبكم، وفيما يذبح أبناءكم، وفيما يستحي نساءكم، عذاب. ومن قال بأنه النعيم أعاد الضمير في ذلكم إلى النجاة: وإذ نجيناكم وفي ذلكم، أي في النجاة لكم بلاء، أي نعمة. نعم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد، فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله تعالى: لذلك يعني الإنسان يسأل عن النعمة، نعم يسأل عن النعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم مع بعض أصحابه قال: إنه لمن النعيم الذي تسألون عنه. فالإنسان يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالنقمة، كما يبتلى بالمرض، فيبتلى أيضا بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن قليل من الناس من ينظر إلى الابتلاء بالنعم، وإنما غاية النظر دائما إلى الابتلاء بالمصائب، وهذا لا شك أنه من النظر القاصر. بل ينبغي على الإنسان أن كما يتعبد لله جل وعلا في البلاء في المصيبة الصبر، وهذا وجه التعبد لله جل وعلا في هذه الحال، فلا بد كذلك أن يسعى في التعبد لله جل وعلا في حال البلاء بالنعمة، وذلك بالشكر، وأن لا يغفل عن هذا الأمر. وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله جل وعلا، ولكنهم يقفون دائما عند المصائب ويجعلون هذا هو الابتلاء. وقد يبتلى الإنسان في النعم، ويكون هذا أمر أعظم من أن يبتلى بالنقم، وهذا أمر يعني في غاية الأهمية، لأن الإنسان كثيرا ما يغفل عن نعم الله. ولذلك الله جل وعلا بين أن الذي ينظر إلى هذا الباب وهو باب النعم ويشكر الله جل وعلا عليها هم القلة. قال: وقليل من عبادي الشكور. فنعم الله على الجميع، لكن الذي يشكر هم القلة. نعم. وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها في سورة الشعراء. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما روى أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. نعم. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وذكر الله جل وعلا هنا الآل ولم يذكر فرعون لدلالة السياق على أن فرعون منهم، على أن فرعون منهم، فهو أيضا ممن أغرقه الله سبحانه وتعالى. قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إما نظر عين وإما أن يراد بالنظر هنا العلم، فمنهم من نظر إليهم وهم يغرقون أو أعلمهم الله جل وعلا أنهم يغرقون، فإن النظر أو الرؤية قوله نظر أو رأى قد تأتي بمعنى نظر العين وقد تأتي بمعنى علم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الله جل وعلا ألم ترى كيف مد، ألم ترى إلى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تعلم. نعم. وإذ واعدنا موسى أربعين، كما ذكر يعني المصنف المعذرة، كما ذكر المصنف رحمه الله أن إذا كان النظر بالعين فما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن يعرف المؤمنون ما امتن الله جل وعلا عليهم من النجاة، وينظرون إلى حال الكافرين، وهذا فيه مزيد من الذلة لهم حين عصوا أمر الله جل وعلا فحصل لهم ما حصل من الإهانة ومن الإغراق ومن الإذلال، ومع ذلك هذا لم يفد بني إسرائيل، فالله جل وعلا نجاهم، ولكن حصل أيضا بعد ذلك عندهم من المعارضات والمخالفات لشرع الله وأمره كما سيأتي. وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. ثم الله جل وعلا قال وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، جاء في قراءة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، والله جل وعلا قال ليلة ولم يقل أربعين يوما، وذلك أن العرب تبدأ العد بالليالي، ولذلك الليلة تسبق اليوم، فالشهر يدخل في الليل في الليلة ولا يدخل في اليوم، ولذلك يعني عندما نصلي في رمضان التراويح نصلي التراويح قبل أن نصوم، وذلك في ليلة رمضان الأولى، فيدخل الشهر بالليل أو بليلته ولا يدخل بيومه، ولذلك قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة. هذه المواعدة من مراد منها؟ هذه المواعدة قيل أن الله جل وعلا وعده أربعين ليلة لتكليمه، وقيل أربعين ليلة لإعطائه التوراة، وسياق الآيات بعد ذلك يقوي القول بأن المراد به إعطاؤه التوراة كما قال الله جل وعلا بعد ذلك وإذا أتينا موسى الكتاب، وإذا أتينا موسى الكتاب، يعني الله جل وعلا وعده أربعين ليلة ليعطيه هذا الكتاب، وقد يكون الجمع بين الأمرين في أنه وعده لتكليمه ولإعطائه التوراة، والله أعلم. نعم. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان